أهلا بك معي، أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. في هذا البودكاست سأحدثك عن كيف تضمن مبيعات كتابك معنا، يعني كيف تضمن مبيعات أكثر وأكثر وأكثر، وبالنتيجة أنت بتزيد أرباحك أكثر وأكثر. طبعا قبل ما أبلش لك بالموضوع، حابب يعني أذكر لك جزئية صغيرة، لأنه ممكن أنك أنت ما طلعت عليها سابقا، على الرغم أنه هي موجودة في منصتنا ومذكورة بشكل صريح وواضح وبأكثر من مكان أو بأكثر من قسم من أقسام دار المنشورات العالمي، وهو أنه شغلك معنا أنت لما بدك تألف كتاب، أرباحك معنا مستمرة مدى الحياة، مستمرة مدى الحياة وفق آلية توزيع الأرباح، هذه المنهجية العادلة المبتكرة مني أنا شخصيا، أنا رافع آدم الهاشمي، والمعتمدة لدينا نحن دار المنشورات العالمي، ونحن أول جهة في العالم كله قاطبة، غير مسبوق ذلك في التاريخ كل برمته، نحن أول جهة نعتمد آلية توزيع الأرباح ونعطي المبدعين والمبدعات استحقاقات مالية مستمرة مدى الحياة. أوكي، هذا حطه بحساباتك، ما في هيك شيء لا قبلنا ولا راح يكون بعدنا، حط هالشيء بحساباتك، وما في حاليا نهائيا ولا يوجد نهائيا. ليش أنا حطيت هذه المنهجية؟ لأسباب مشروحة في مكانها، فيك انت بترجع الى صفحاتنا واقسامنا الاخرى في دار المنشورات العالمي وتطلع عليها من الالف للياء. هون انا عم قل لك وبشكل مؤكد، انت ارباحك في دار المنشورات العالمي، يعني استحقاقك المالي يكون مستمرا لك مدى الحياة من خلال المبيعات، من خلال العائدات، الواردات، الفلوس اللي احنا بنحصل عليها من خلال بيع المنتج اللي حضرتك شاركت فيه، كتابة المحتوى الإبداعي اللي فيه. تمام، انت مثلا مؤلف قصص الأطفال، انت مؤلف دواوين شعري، مؤلف سيناريوهات لأفلام سينمائية، مسلسلات تلفزيونية، أي باب من أبواب العلوم والمعارف كلياتها موجودة عندنا نحن في دار المنشورات العالمية. هذه كلها لما نحن بنبيع هذا الكتاب او هذا المنتج، انت لك ارباح واستحقاقات مالية مستمرة مدى الحياة، هذا رقم واحد. ثانيا، انه كل منتجاتنا وخاصة اصداراتنا اللي هي عبارة عن كتب الكترونية فريدة بنا نحن دار المنشورات العلمي، وتباع حصريا في متجرنا الفريد، متجر دار المنشورات العلمي، كلها نحن موجود في خطتنا الاستراتيجي ان نقوم عاجلا أو آجلا بترجمتها إلى جميع لغات العالم، إلى 16 لغة من لغات العالم، 16 لغة من لغات العالم، يعني صارت كل لغات العالم اللي هن ال 16 لغة الأساسية اللي منتشرة في كل دول العالم، نحن راح بنترجمها، من بينها الإنجليزي والفرنسي والصيني والهندي والتركي و إلى آخره، موجودة 16 لغة كذلك في منصتنا، وفيك انت بتطلع عليها من الالف الى الياء. تمام، هذا شو معناته؟ يعني لما نحن بنترجم المحتوى الابداعي تبعك انت الى 16 لغة، يعني الى لغات العالم، انت في كل نسخة مترجمة بتحصل كمان على استحقاق مالي عادل مستمر مدى الحياة. يعني لاحظ، لما انت حاليا كتبت محتوى ابداعي الفته انت باللغة العربية، نحن عم بنكلف المترجمين الموجودين عندنا، كل واحد ضمن مجال تخصصه، عم بقول انت يا مترجم اللغة الانجليزية ترجم هذا الى الانجليزي، وانت يا مترجم فرنسي الفرنسي ترجمه الى الفرنسي، وانت التركي ترجمه الى التركي، وانت الصيني ترجمه الى الصيني. تمام، في كل لغة كمان انت استحقاقك العادل، ارباحك تمنح لإلك من عدنا، نحن بنعطيك إياها بشكل مستمر مدى الحياة. يعني أنت إذا ألفت كتاب واحد، بالحقيقة أنت أضرب هذا الكتاب ب16 لغة، يعني كتابك أنت بالحقيقة عم بتحصل عليه أرباح واستحقاقات مالية مضروبة في 16. لاحظت الفكرة؟ قديش أنت معنا راح تكون بالفعل ثري بكل معنى الكلمة، بتحصل على فلوس بكل معنى الكلمة، ما في غير دار المنشورات العالمية، نحن فقط الذين ننتهج هذه المنهجية، ولأسباب ذكرتها في بودكاستات أخرى فيك أنت ترجع لها وتطلع عليها، موجود كله موجود على منصتنا، منصة دار المنشورات العالمية. أوكي، فحط بحساباتك كل لغة، كل لغة يترجم لها المحتوى الإبداعي، يترجم هذا المنتج اللي أنت شاركت فيه بكتابة هذا المحتوى، ستحصل أنت منه على استحقاق عادل ومستمر مدى الحياة. يعني حتى إذا أنت كنت عبارة عن، حط بحساباتك كنت أنت رسام، أنت رسمت الرسوم الداخلية في هذا المنتج الأول اللي هو كان باللغة العربية، ونحن ترجمناه إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية و إلى 16 لغة، وكمان في كل لغة عم ينباع، النسخ عم تباع تباع تباع تباع، يعني المبيعات مضروب في عدد 16 المبيعات مضروب في 16، يعني بالحقيقة صار عندنا 16 منتج من منتج واحد ب 16 لغة. عم تتضح لك الأهمية الكبرى والمزايا الفريدة بنا نحن دار المنشورات العالمية، وكيف انت عم تستفيد من عندنا تمام ومن خلالنا نحن. فالمنتج عم بيصير 16 منتج وعم بيتحول الى 16 لغة، بالنتيجة انت من كل منتج من هذا 16 انت عم بتحصل استحقاق مالي من عندنا مستمر مدى الحياة. وضحت لك الفكرة؟ يعني مو فقط من اللغة العربية، اذا انت كتبت بلغة عربية او اذا انت ألفت المحتوى الإبداعي وبعته لإنا وحطيته حصري بنا نحن دار المنشورات العالمية، لأنه من شروط أن يكون حصري، من شروط موافقتنا على النشر، من شروط وليس كل الشروط، في شروط أخرى تمام كمان مذكورة الشروط في مكانها، من شروط أن يكون المحتوى تبعك أنت حصري بنا نحن دار المنشورات العالمية، يعني لا هو منشور سابقا ولا هو منشور حاليا ولا ينشر لاحقا في أي جهة أخرى سوى نحن دار المنشورات العلمية. يجب أن لا يكون منشورا لا ورقيا ولا إلكترونيا، وغير منشور حاليا لا ورقيا ولا إلكترونيا، ولا ينشر لاحقا لا ورقيا ولا إلكترونيا إلا فقط عندنا نحن دار المنشورات العلمية. ليش؟ شو السبب؟ ليش؟ لكن أنت عم بتحصل أرباح مدى الحياة مستمرة، ومن كل نسخة، ومن كل نسخة مترجمة لأي لغة، ولكي نظم ان احنا زيادة المبيعات. اوكي، هون انا عم بحدثك كيف انت تضمن مبيعات كتابك معنا. كيف راح تضمن؟ كيف تضمن المبيعات وتزود فلوسك وتزود ارباحك واستحقاقات المالية؟ من خلال عاملين مهمين يجب ان تضعهما بنظر الاعتبار. بما انه كتابك انت حالما وافقنا عليه وبدأنا نحن بتشكيل فريق العمل وفريق العمل الفني الخاص بتحويل هذا المحتوى الإبداعي إلى منتج قابل للبيع على متجرنا الفريد حصريا على متجرنا، متجر دار المنشورات العالمية، ووصل إلى المرحلة النهائية لكي يعرض، يعني أتم هذا المنتج، أصبح جميع المهام الفنية منجزة فيه، ونشر أمام قرآنا الكرام وقارئاتنا الكريمة وجمهورنا الكريم على متجرنا، متجر دار المنشورات العالمية، فاعلم أنك أنت دخلت في مرحلة الانتشار والشهرة العالمية. ليش؟ شو السبب؟ لأنه شغلنا كله عالمي، منه موجه لفئة واحدة، وأنه هذا المحتوى وهذا الإصدار، لاحظ هذا الإصدار عاجلا أو آجلا سيتحول إلى 16 لغة، إلى 16 لغة، يعني راح تكون عندك انت 16 منتج موجود، وين موجود؟ في دار المنشورات العالمية، ومن 16 منتج انت عم بتحصل فلوس، ومن 16 منتج انت عم بتلاحظ لك انت مبيعات مستمرة، ارباح استحقاقات مالية من المبيعات اللي بنحصل عليها بشكل مستمر وعادل مدى الحياة، ومن 16 منتج لك انت جمهور عريض واسع في كل دول العالم وبشكل مستمر ومتواصل ومتزايد مدى الحياة. إذن مشان أنت تضمن مبيعات هذا الكتاب وتزيد المبيعات وتجذب زبائن أكثر، تجذب القراء أكثر، يجب أن تضع هذه النقطتين الأساسيتين في نظر الاعتبار. النقطة الأولى هي جودة المحتوى، يجب أن يكون المحتوى اللي أنت عم بتقدمه في هذا المنتج، سواء كنت أنت مؤلف، سواء كنت أنت رسام، سواء كنت أنت أي شخص إلك بصمة حقيقية في هذا المنتج، خاصة أنت المؤلف اللي بتألف المحتوى الإبداعي، يجب أن يكون المحتوى إيجابي وهادف وينفع البشرية كلها. لازم ينفع القارئ، بيقدم له شيء ينفعه، بيقدم له شيء إيجابي. ما بتكتب محتوى سلبي، ما بتكتب شيء ينفر القراء من الحياة أو فيه طاقات سلبية، هذا كله مرفوض جملة وتفصيلة. بدي إياك تكتب محتوى إيجابي فيه طاقات إيجابية، فيه تنمية للقارئ، للمجتمع، للوطن، للحكومات، فيه تقدم، فيه تطور، بينفعهم. القارئ لما بيشتري هذا الكتاب بيستفيد مليون مرة أكثر من المبلغ البسيط اللي هو دفعه مقابل هذا الكتاب. مع الأخذ بالنظر الاعتبار إنه هذا المبلغ القليل والزهيد جدا اللي القارئ عم يدفعه، بالنسبة لي أنا دار المنشورات العلمية، نحن فريق العمل، وبالنسبة لك أنت المؤلف، راح يكون ثروة كبرى بكل معنى الكلمة، تصل إلى ملايين الملايين الدولارات إن شاء الله تعالى. كيف؟ لأنه من خلال إنه هذه الأجزاء المتجمعة، من خلال المبيعات بنجمع احنا دولار على دولار، دولار على دولار، دولار على دولار، وسنت على سنت عم بنجمعهم من كثرة المبيعات وتوزعها وتوسعها ب 16 نوع عم بصير، يعني بكل لغات العالم عم بتلاحظ بكل هذه الأقسام. راح بشوف انك انت صرت مليونير بعد فترة زمنية وجيزة وربما سريعة جدا. مو بس انت، كلياتنا نحن في دار المنشورات العالمية هذا الشيء نحن معلنينه، وانا معلنه سابقا، تمام، وبوضح لك اياه حاليا بشكل تفصيلي ادق. اوكي، يعني منه شيء مخبى، مني انا مخبيه، بالعكس، لان انا عم قدم منفعه كبرى للمجتمع، ومقابل هذه المنفعه المجتمع او القارئ عم يعطي نسبه استحقاق بسيطه جدا، استحقاق مالي اللي هو من حقي وحقك انت، حقي انا دار المنشورات العلميه، نحن فريق العمل، ومن حقك انت المؤلف، من حقك انت العضو المساهم في هذا المنتج اللي نحن عم بنبيعه، في هذا الكتاب مثلا. الكتاب هو عبارة عن نوع من أنواع المنتجات اللي عدنا نحن، الكتاب الإلكتروني. أوكي، فأنت يجب أن تضع بحساباتك من شان تجذب القارئ لكي يشتري هذا المنتج، يجب أن تقدم له محتوى إيجابي هادف ينفعه بشكل أكيد، ينفعه، مو تقدم له والله شغلات سلبية، تقدم له إحباط، تقدم له والله شكوك، وتقدم له مثلا محتوى يتحدث عن زيد وعمر أو عن العالم الفلاني أو عن الرئيس الفلاني، وبتحكي عن سلبيات المجتمع الفلاني وعن فضائح الفلاني وما بعرف شو والعلاني وملاني. شو راح يستفيد القارئ؟ شو راح يستفيد؟ هلا ممكن إذا أنت تستخدم أسلوب، يعني أسلوب السلبية لتحويلها إلى إيجابية، أوكي ما في مشكلة، أوكي ما في مشكلة. إذن يجب أن يكون المحتوى إيجابي وينفع القراء، بينفعه، بيقدم له معلومات كثيرة، بيقدم له نتائج عملية كثيرة، بيقدم له خطط، بيقدم له استراتيجيات، بيقدم له شغلات هو ما موجودة عنده وغير موجودة في العالم كله، مشان يتطور، ما موجودة غير فقط في هذا المحتوى الحصري الموجود عندنا نحن دار المنشورات العالمية، مشان يستفيد. لما القارئ بيعطي هذا المبلغ البسيط اللي هو مثلا افرض 10 دولار او 5 دولار او 7 دولار او 12 دولار او حتى ان كان اكثر او اقل، اوكي، لما بيعطي هذا المبلغ لانه هو اوتوماتيكيا بده بيحصل على فوائد مضاعفة اكثر من هذا المبلغ، وهذا شيء من حقه، من حقه للقارئ. بل يجب عليك أنت وعلي أنا دار المنشورات العلمية، وعليك أنت كاتب هذا المحتوى، أنت المؤلف، حضرتك وحضرتك أنت، يجب عليك أنت أن تعطي الزبون ما يريده وبأضعاف مضاعفة. الزبون له حق، له حق علينا. هو لما بيشتري من عندي أنا من دار المنشورات العلمية، يعني بالحقيقة هو اشترى من عندك أنت، عم بيشيل من جيبته فلوس بيحط بجيبه وجيبك أنت، بجيبتك أنت، وبالنتيجة إلو هذا الزبون إلو فضل علي أنا وعليك أنت، مثل ما أنا وأنت علينا لنا نحن فضل على هذا الزبون. عم بشوف إنه الفضل خدمي متبادلة، خدمة متبادلة بين جميع الأطراف، بين الطرفين عم بصير، إنه نحن عم نقدم له فوائد عظمى مقابلها هو عم ناخذ من عنده استحقاق بسيط، استحقاق مالي بسيط، لكن هذا الاستحقاق المالي البسيط بكثرة المبيعات وتوزعها وانتشارها راح يكون، لأن نحن في دار مشهود علمي لإلي ولإلك أنت راح يكون ثروة مالية كبرى، وهذه الثروة راح تسخر أيضا في خدمة المجتمع، راح نسخرها أيضا في خدمة أوطاننا، نسخرها في خدمة البشرية. عم بشوفها بالنتيجة نحن عم نزداد قوي، مجتمعاتنا بتزداد قوي، أوطاننا بتزداد قوي، وحكوماتنا كمان بتزداد بقوة، وبالنتيجة ينتشر الحب والخير والسلام. إذن يجب أن تضع بنظر الاعتبار جودة المحتوى، يجب أن يكون المحتوى إيجابيا، ما فيه سلبيات، كله إيجابيات، ما في حزن، ما فيه إحباط، ما في شكوك، ما في مسخرة بزيد وعمر، ما في إثارة للنعرات الطائفية، ما في مثلا شغلات بتدمر الأمل عند القارئ، لا، بدك تحيي الأمل في نفسه وبشكل حقيقي واقعي، منه يعني كلام اعتباطي الله بتجيب له، لا، اعطي القارئ فوائد في هذا المحتوى، خليه بيستفيد بكل معنى كلمة، خليه بيتطور، لأنه من حق هذا القارئ أن يتطور، من حقه أن يكون ثري مثلي ومثلك أنت، من حقه أن يصل إلى أعلى مراتب النجاح مثلي ومثلك أنت ومثل جميع الناجحين في الدنيا كلياتها، من حقه، ومن حقه أن يكون ثريا مثلي ومثلك أنت، من حقه أن يكون مبدعا مثلي ومثلك أنت، هذا من حقه، لأنه هو إنسان، أنا وأنت إنسان. حطوا هالشي بحساباتك، تمام؟ إذن جودة المحتوى رقم واحد. ثانيا حصرية المحتوى. شو يعني حصرية المحتوى؟ يعني المحتوى اللي انت بدك تضعه معنا نحن في دار المنشورات العالمي لكي يباع على متجر دار المنشورات العالمي، وبالنتيجة انت عم بتحصل منه فلوس بشكل مستمر مدى الحياة، يجب ان يكون حصريا بنا نحن دار المنشورات العالمي، النقطة انتهى. يعني شو نقطة انتهى؟ يعني انت لما بدك تعرض محتوى ابداعي يباع في دار منشورات علمي، او بدك انت ترسم صورة في هذا المحتوى في هذا المنتج، شغلك معنا المحتوى او المشاركة اللي انت بشارك فيها، تمام، سواء كان العمل فردي من عندك انت، سواء كان عمل مشترك بينك وبين فريق العمل اللي نحن بنشكله في دار منشورات علمي، في كلا الحالات يجب ان يكون هذا المحتوى حصريا بنا نحن دار المنشورات العلمية. يعني شو؟ يعني يكون هذا المحتوى غير منشور سابقا في أي جهة من الجهات الأخرى، لا ورقيا ولا إلكترونيا، وأن يكون حاليا غير منشور لا ورقيا ولا إلكترونيا في أي جهة من جهات العالم، وأن يكون لاحقا بعد ما بينشر عندنا، وأن يكون لاحقا غير منشور وغير قابل للنشر في أي جهة أخرى لا ورقيا ولا إلكترونيا إلا حصريا فقط عندنا نحن دار المنشورات العلمية، من شان القارئ بيعرف أنه هذا الشيء فريد فينا نحن، فريد في دار المنشورات العلمية، فريد فيك أنت، لأنك أنت عم تحصل على مصاري مستمرة مدى الحياة من 16 نوع من نفس المنتج، من 16 قسم من نفس المنتج، من 16 مبيعات، من 16 منفذ لمنافذ المبيعات بلغات العالم، 16 يعني كل لغات العالم صارت، عم بتلاحظ إن الأساسية قلت لك هي الصيني، التركي، الإنجليزي، الفرنسي، الإسباني، بالنتيجة أنت من 16 منفذ من منتج واحد أنا فتحت لك 16 مصدر من مصادر الدخل المتعددة مستمرة مدى الحياة، مستمرة إلي ولإلك مدى الحياة، ومستمرة الفوائد مدى الحياة لجميع جمهورنا الكريم من هؤلاء 16 لغة، يعني من البشرية كلها. عم بتلاحظ؟ لما أنا هيك عم بدياك أنت وأنا في كل منتج نصل إلى أرباح، سواء كان ذلك الوصول عاجلا واجلا، سواء كان ذلك الوصول بعد أشهر، بعد سنة أو بعد سنتين، يجب أن نكون نحن أنا وأنت في دار منشورات عالمية. أنت حضرتك اللي عضو في دار منشورات عالمية، سواء كنت مؤلف، سواء كنت أنت في أنت مترجم، سواء كنت أنت مثلا رسام، يعني سواء كنت أنت عضو في فريق عملنا الإبداعي، سواء كنت أنت عضو في فريق عملنا الكتابي الاستشاري الفني، بغض النظر عن توصيفك، بغض النظر، أنا بدي هيك، وهالشي أنا معلنه كمان صراحة، بدي أنه نصل في وقت لاحق، تمام، مجرد عامل وقت، في وقت لاحق انه من كل منتج انا وانت كل واحد يكون عندنا اكثر من مليون دولار امريكي، بنحصل ارباح اكثر من مليون دولار امريكي. هل هذا الشيء مستحيل؟ قطعا لا، غير مستحيل، وهو مليون بالمئة قابل للتحقق ان شاء الله تعالى مما لا شك فيه. تمام، هذا الشيء حطه بحساباتك مشان نحن نكون اثرياء. انت المبدع وانت المبدعة تكون ثريا لكي تستطيع بسهولة ان تنتقل من مرحلة البقاء الى مرحلة الارتقاء، وبالنتيجة راح تنفع نفسك وتنفع مجتمعك وتنفع وطنك وتنفع حكومتك على حد سواء. وضحت لك الفكرة؟ هيك انت راح تكون قيمة مضافة. فانا بدي اياك بتفكر ايضا اضافة الى جودة المحتوى، تفكر ايضا وتضع بحساباتك حصرية المحتوى. هذا المحتوى اللي انت حضرتك بتشارك فيه في دار المنشورات العلمي يجب ان يكون غير منشور سابقا، لا في اي جهة اخرى ورقي ولا في اي جهة اخرى الكترونية، وغير منشور حاليا لا في جهة اخرى ورقي ولا في جهة اخرى الكترونية، ولن يتم نشره لاحقا لا في جهة اخرى الكترونية ولا في جهة اخرى ورقي. حتى وان كان هذه الجهات هي عبارة عن حساباتك أنت في مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن يكون غير منشور فيها سابقا جملة وتفصيلة، وغير منشور فيها حاليا جملة وتفصيلة، ولن ينشر فيها لاحقا جملة وتفصيلة. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك؟ منشان تضمن مبيعات أكثر لكتابك أنت. ليش؟ هلا اذا كان الكتاب موجود عندنا نحن عم بنبيعه وعم نعطيك ارباح مستمره مدى الحياه من 16 تفريع بمنتج واحد، والزبون عم يعرف بيجي هون بيقول لك والله هذا بيشوف انه الكتاب الفلاني اللي عنوانه كذا كذا، تمام، موجود هذا الكتاب في دار منشورات عالمي مثلا يباع حاليا ب7 دولار او 5 دولار. تمام، الزبون الكريم يعني من مغفل، لا تفكر انه الزبائن مغفلين، لا تفكر انه الانسان المقابلك انسان مغفل، كلياتهم يمتلكون درجة من درجات الذكاء، ما في انسان ما في عنده درجة من درجات الذكاء، تمام، فقط يعني الناس كلياتهم اذكياء اذكياء، فقط في انسان والله درجته من درجات الذكاء مثلا افترض اكثر من الدرجة الثانية، وفلان اكثر بكثير من الدرجة الشخص الاخر اللي يمتلكها، لكن كلياتهم اذكياء. إذا في حد عم يقول لك في شخص غبي، هو اللي غبي، لا تصدق بهذا الكلام. هذا شو معناته؟ يعني اللي بده أساسا يشتري منتجا، لاحظ شو أنا بقول لك، اللي بده يشتري منتج، تمام، بكل بساطة كبسة زر ما بيطول معه أقل من دقيقة، ما بيطول معه سوى أقل من دقيقة، الوقت اللي يأخذ منه أقل من دقيقة، نص دقيقة، ربما 3 ثواني، ربما 3 ثواني، بيكتب عنوان الكتاب اللي عند اللي اللي اللي معروض هو للبيع في دار منشورات عالمي، يكتب العنوان كذا كذا في جوجل او في اي محرك بحث عالمي، كبسه زر بيشوف هل هذا الكتاب او هذا المنتج موجود في جهه اخرى ولا غير موجود، هل هذا الكتاب متاح للتحميل المجاني في جهه اخرى ولا غير موجود، واذا شافوا انه متاح للتحميل المجاني في جهه اخرى فليش هو بيدفع المصاري هون؟ ليش بيدفع المصاري؟ فورا بكبس الزر بأقل من دقيقة، بأقل من دقيقة بينتقل على الرابط الموجود في محرك البحث للموقع الآخر اللي حضرتك انت ناشره فيه مجانا، تمام، وبكبس الزر بيحمل الكتاب أو المحتوى من الجهة الأخرى بشكل مجاني، وبالنتيجة ما راح يشتري هذا الكتاب المعروض عندنا للبيع. وضحت لك الفكرة؟ بالنتيجة مين اللي راح يخسر؟ انت الخسران، انت الخسران، انت الخسران الاول والاخير، انت المؤلف وانت اللي شاركت معنا. فاذا يجب ان تحافظ انت يا مؤلف يا مبدع يا مبدعة يا مؤلفة، انت اي شخص اللي عم بيشارك معنا في فريق العمل في هذا المحتوى في هذا المنتج في هذا الكتاب الذي يباع حصريا على دار المنشورات العلمية، يجب ان تراعي مسبقا حصرية هذا المحتوى أو حصرية المشارك اللي أنت عم بيشارك فيها ضمن هذا المنتج، حصريتها بنا نحن دار المنشورات العالمية، ما بتسربها ما بتطلعها، لا توافق على نشرها ولو جزء صغير منها ما بتوافق. ليش؟ لأنك أنت لما تنشر هذا المحتوى بشكل مجاني، انت بالحقيقة عم بتضيع كل حقوقك انت، وبتضيع حقوق كل فريق العمل اللي اشترك معك من عندنا نحن دار المنشورات العلمية، ونحن لا نسمح لأي إنسان أن يتعدى على أي حق من حقوقنا أو على أي حق من حقوق أعضاء دار المنشورات العلمية. حتى أنا ما بسمح لك أنك انت تعتدي على حقك انت. عم بشوف كيف يعني أنا أفكر، لأن أنا أمثل أخوك الأكبر، أبوك الروحي، الأب الروحي، القائد اللي يجب أن تقتدي به في دار المنشورات العالمية. عم بتلاحظ؟ أنت معي منك موظف، أنت معي في عائلة، عائلة، فرد من هذه الأسرة، فرد من أفراد هذه الأسرة المباركة اللي اسمها دار المنشورات العالمية. أنت معي شريك استثماري بمهاراتك، كل ما أنت بتقدم جودة عالية وحصرية منفردة بنا نحن متلازمتين، لاحظ، جودة المحتوى وحصرية المحتوى بنا نحن دار المنشورات العالمية. ركز معي، جودة المحتوى هذان العاملين الأساسيين اللي بيضمنوا مبيعات كتابك عدنا نحن دار المنشورات العالمية، وبيضمنوا زيادة المبيعات عدنا نحن زيادة مبيعات يضمنوا زيادة مبيعات كتابك عدنا نحن دار المنشورات العالمية. ليش؟ ليش؟ لأسباب ذكرتها، وهلا عم فصل لك بشكل أدق، وأحاول أن أختصر لكي تصلك الفكرة بشكل سلس وبسيط جدا جدا جدا. إذا لما أنت بتركز في عملية حصرية المحتوى وجودة المحتوى، أنت عم بتسرع من عملية الفرادي، وبترسخ من عملية الفرادي يعني التفرد، التفرد يعني هذا المنتج متفرد، نحن متفردون به، ما في أي جهة بالعالم عدها هذا المنتج، ما في أي جهة بالعالم عدها هذا المحتوى، ما في أي جهة بالعالم غير نحن دار المنشورات العالمية، وغيرك أنت اللي ساهمت معنا في دار المنشورات العالمية، اللي ساهمت معنا في هذا المنتج، ما في غيرنا نحن اللي عدنا هذا المنتج. وبالنتيجة مليون بالمية، مليون بالمئة المبيعات عم تزداد شيئا فشيئا يوم بعد يوم، وبالنتيجة راح تصل انت الى مبيعات اكثر واكثر، وبالنتيجة انا وانت عم نستفيد، يعني انا فريق العمل في دار المنشورات العلمي عم استفيد، وانت كمان المؤلف او انت اللي شاركت معنا في هذا العمل او في هذا المحتوى الابداعي او في هذا المنتج او في هذا الكتاب كمان انت عم تستفيد. وضحت لك الفكرة؟ كمان انت عم تستفيد، وبنفس الوقت طبعا الجمهور الكريم عم يستفيد ب16 لغة، يعني بكل لغات العالم، وانت عم تاخذ ارباح متواصلة مدى الحياة بنسبة استحقاق عادلة من المبيعات، من مجموع المبيعات، من الايرادات، من كل هالمنافذ ال16، من كل هاللغات ال16. عم بتلاحظ؟ عم تاخذ استحقاقك العادل بشكل مستمر مدى الحياة. شو بدك اكثر من هيك؟ لاحظ، شو بدك اكثر من هيك؟ انت ما بدك انت تصير ملياردير، ملياردير بكل معنى الكلمة، أنا بدي أكون ملياردير، وبدي كل عضو في أعضاء دار المنشورات العالمية بيكونوا ملياردري، بنكون أثرياء. أثرياء بشو أثرياء؟ أثرياء بجهودنا، بتعاضدنا، بتكاتفنا، بخدماتنا اللي بنقدمها للمجتمع، بإبداعاتنا اللي بنقدمها للمجتمع، لجمهورنا الكريم، لأوطاننا، لحكوماتنا. عم بتلاحظ؟ من خلال مهاراتنا وإبداعاتنا، من خلال تعاضدنا ومحبتنا الأخوية الصادقة، من خلال هذه الأسرة اللي اسمها دار المنشورات العالمية، وبالنتيجة كلياتنا عم ننهض نهضة واحدة، والمجتمع كمان عم ينهض نهضة واحدة، راح يكون في فوائد متبادلة بين كل الأطراف، خاصة بين الطرفين اللي نحن دار المنشورات العالمية، وانت جزء من عندنا من دار المنشورات العالمية، والطرف الآخر هو جمهور الكريم، هو الزبون العميل يشتري، هو القارئ، هو القارئ. عم بتلاحظ؟ إذن لكي تضمن مبيعات كتابك معنا نحن دار المنشورات العالمية، ضع هالنقطتين الأساسيتين في نظر اعتبارك دائما وأبدا، لأنه من مصلحتك أنت ومصلحتنا ومصلحة جمهورنا الكريم. وهما شو هالنقطتين الأساسيتين؟ جودة المحتوى وحصرية المحتوى بنا نحن دار المنشورات العالمية. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى، وأنا سأجيبك عنه في أقرب فرصة ممكنة تسمح لي إن شاء الله تعالى. أنا بشكرك من كل قلبي لحسن إصغائك واستماعك إلي في هذا البودكاست المهم، وأشكرك من كل قلبي لالتزامك بهذه الملاحظات وهذه الوصايا التي فيها فائدة أكيدة إليك وتضمن إليك وإلينا زيادة مبيعات كتابك لدينا نحن دار النشر التعليمي، وبالنتيجة تضمن زيادة أرباحك وأرباحنا نحن فريق العمل في دار المنشورات العالمي، وبالوقت ذاته أيضا تضمن زيادة المنافع لكل جمهور الكريم في جميع دول العالم قاطبة دون استثناء. شكرا لك وأراك إن شاء الله في حلقات جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه وأقول إليك إلى اللقاء.